بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه قال حدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا رؤوف قال حدثنا شعبة قتادة بهذا الإسناد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا من مسر عن قتادة بهذا الإسناد غير النبي حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن أبي أنس النبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرنا حديث قتادة عن أنس وقال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا رؤوف قال حدثني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وقبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وابن أبي خلف وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رحمه الله رضي عنه ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ثم حول قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال وكيع وأبو أسامة عن مسعر بن كدام وكيع أبو أسامة عن مسعر بن كدام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان القرخان قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة يعني كل نبي أعطي دعوة يدعو بها وإني قبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام قبأ دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة الله. قال رحمه الله حدثني حسن بن سعد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهبٍ قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم به فسأله ما يكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وأعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكر بن سواد قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى إنهن أضللن كثيرا من الناس جنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآيات بكى رفع يديه وبكى وقال اللهم أمتي أمتي وقال اللهم أمتي أمتي. فقال قال الله تعالى وتقدس لجبريل اذهب إلى محمد وقل له ما يبكيك وهو أعلم وتعالى وتقدس قل له ما يبكيك. جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يبكيك يا محمد؟ فقال أمتي أمتي. فقال رجع جبريل يقول إن الرسول يقول أمتي أمتي إن محمدا يقول أمتي أمتي. فقال رجع له وقل له إنا سنرضيك في أمتك إنا سنرضيك في أمتك ولن ولا نسوءك ولا نسوءك. فرضي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى تقدس سيرضيه في أمته يعني يهديهم ويدخلهم الجنة ولا نسوءك في أمتك. هذه شفاعة الرسول عليه الصلاة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمته إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مبعدين عن النار يدخلون الجنة إن شاء الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما أرحمه وما أشفقه على أمتي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عفان قال دثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي قال في النار فلما انقفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن ثابت البناني. جاء حماد بن سلمة فلا يمكن إلا ثابت لأنه هو الذي ثابت في ثابت. يقول حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار. فلما رآه حزن وأبفى قال تعالى تعالى أبي وأبوك في النار ارضى الحين أبي أنا أبو أنا وأبوك في النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله بن حذافة السامي قال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار. لما رأى الرجل أنه جزع قال تعال تعال تعال أبي وأبوك في النار أبو الرسول وأبو الشخص في النار الاثنين كفار وهم في النار اللي ما يعبد الله وحده لا شريك له فما آله إلى النار. حتى أبو الرسول وحتى أمه كلاهما في النار لأنه سئل حتى عن أمه فقال من لم يؤمن بالله واليوم الآخر فهو في النار مات على الشرك فهو في النار حتى أبي وأبوك وحتى أم الرسول. فشيخ الشاهد أن أم الرسول وأبواه يقول بعض المتكلفين في كتبهم أن الرسول أحيى له أبوه لا أحيى لشيء ألم يرد شيء عنه حصلة الله له أحيى سنفرح ونقلها الصحابة رضي الله عنه لكن ما أحيى وما في النار لا شك في هذا وما دام في النار خلاص أحيى له حتى أسلم معه. هذا بعض المتكلفين الذين يصنفون مثل النووي مثل السخاوي مثل الناس المخرفين المتكلفين ما في لزوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبي وأبوك في النار ولو مر بقبر أمه استأذن ربه أن يزور أن يسلم عليها أذن أن يسلم أن يستغفر منعه خلاص وما أراد أن يستغفر لأبي طالب فمنعه. ما قال النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأمه في النار فتلا هذه الآية حينما وصل إلى قبرها وكذلك تلاها عند موت أبي طالب مات أبو طالب على الشرك تلا هذه الآية. ما قال النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك جميع المسلمين مسلم مات أبوه على الشرك أو مات على النفاق أو مات لا يصلي ما يستغفر لأبيه خلاص لأنه قدوة بالرسول لأن قدوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان أبوك مات على الشرك أو مات على النفاق أو مات لا يصلي أو مات لا يصوم فإنه مشرك أو كافر ما يمكن تدعو له حتى لو أبوك حتى لو أبوك. ما كان النبي ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد زاهر بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فأما خس فقال يا بني كعب بن الوهي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلغها ببلالها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين طلع إلى الصفا ونادى وصباحا قال الناس من هذا؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه عليه الصلاة والسلام قال يا قريش رأيتم لقلتم أن جيشا سيصبحكم صدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب. قال انذركم بعذاب الله تعالى وتقدم عذاب شديد. يا بني فلان أنقذوا أنفسكم يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا العباس عبد المطلب عم الرسول يا فاطمة بنت محمد أنقذوا أنفسكم. لا تقول رسول الله ينقينا ويهزم الأمر بيد الله ما بيدي شيء أنا ما أغني أحد إذا كان ما هو مسلم فلا أغني أحد أنا. أنقذوا أنفسكم أنتم أسلموا تستسلموا أسلموا إلى الله تسلموا. فقال أبو لهب عمه تبا لك سائر اليوم. فقال اللهم فأصابه الله تعالى وتقدس أصابه الله تعالى بالغدة وقال بالحلق نعوذ بسكت حلقه وأروح عبثا نعوذ بالله ما يجي عليه مسافة كيلو ما يقرب له الإنسان مسافة 50 متر أو 50 ذراع ما يقربه الإنسان. مات من هذه الغدة مات. ثم ذهبوا به ما قدر أحد يدفنهم ما قدر يودونه القبور إنما زحفوا بالخشب نعوذ بالله زحفوا بالخشب من بعيد من بعيد بالخشب حتى وضعوا في غار وحطوا عليه حجارة. هنا موجود أبو لهب بالجبل اللي يسمى أبو لهب حطوا عليه حجارة ورجموا الغار بحجارة ولا ما قد أحد يناديه. هذا أنزل الله تعالى تقدس ثبت يد أبي لهب ثبت يد أبي لهب وتب ما عن عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب. وامرأته جميلة هذه جميلة أبي جهل امرأته جميلة أخت أبي جهل امرأته حمالة الحطب النميمة إلى آخر. المهم هو وزوجته في جهنم في النار. نعم. غير أن لكم رحيما سأب الله بيجهن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما صاح بهم وأنذرهم وخصص فلان وفلان آل فلان وآل فلان قال أن لكم رحما سأبلها ببلالها يعني ما أستطيع أن أصل أرحامي أصل رحمكم سأبلها ببلالها الرحم سأصلها أبلها ببلالها. أما عند الله فلا أغني عنكم شيئا عند الله ما أستطيع أغني عنكم شيئا لأن الأمر بيد الله تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله القواريري عبيد الله قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد إلا أن حديث جرير أتم وأشبع يعني أن حديث سنده أتم كلامه أتم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا وكيع ويونس بن مكير قال حدثنا عائشة بن عروة نبي عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع ويونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما نزل قول الله تعالى وعند العشرة الأقربين طلع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصفا ونادى قريش بكاملها, قريش سكان مكة ناداهم بأكملهم, ولما اجتمعوا قالوا أقال لهم أرأيتم لو قلت لكم أن جيشا يصبحكم أو يمسيكم هل تصدقوا؟ قالوا ما جربنا عليكم من كذب. قال إني أنذركم عذاب الله, إني أنذركم عذاب الله, يا بني فلان يا بني فلان أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا, يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني كذا أنقذوا أنفسكم, يا فاطمة بنت محمد يا العباس عم الرسول يا صفية عمة الرسول لا ينجي عنكم من الله شيئا, أنقذوا أنفسكم بالإسلام والإيمان, أسلموا أسلموا لأن لا يمكن لا أستطيع أن أعمل لكم حاجة إذا لم تكونوا على الإسلام, ما أستطيع إلى آخره, لأن الأمر بيد الله, الأمر كله لله ما بيد شيء. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم إلى آخره. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا, يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا, يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا, يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا, يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى, أرملة بن يحيى السجيدي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة عن ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة حدثنا أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين طلع إلى الصفا ونادى وصباحا وصباحا, فلما اجتمعت قريش بكاملها من هذا اللي ينادي؟ قالوا محمد, اجتمعوا عليه بكامل قريش اللي يستطيع حضره, فناداهم لو أقول لكم أن جيشا يصبحكم أو يمسيكم صدقون؟ قالوا ما جربنا عليكم من كذب. قال إني أنذركم عذاب الله, أنذركم عذاب الله, يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا, يا بني فلان يا بني فلان, حتى نزل إلى عبد المطلب بني عبد المطلب إلى صفية إلى عمه إلى صفية عمته إلى العباس عمه إلى فاطمة أقرب الناس إليه, لو نعنكم من الله شيء أنقذوا أنفسكم, أسلم أسلموا أنقذوا أنفسكم, أسلموا أسلموا تنجون أنفسكم من النار, أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا, أنا لو نعنكم عنكم من الله شيئا, لو ما تسلم ما أغنيت عنك من الله شيئا, ولا ينفعك قول رسول الله رسول الله, ما ينفع هذا لأن الأمر كله لله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد قال حدثنا أبو وهب بن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد, عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو, معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة, زايدة قال عن عبد الله بن زكوان, عن عبد الله بن زكوان عن الأعرج, عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع إلى الصفا ونادى قريش بكاملها وسمى كل قبيلة باسمها حتى وصل إلى بني الطلب وبني هاشم وفاطمة وعمته وعمه, أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا, لا تقولوا رسول الله ورسول الله حبيب لله ويشفعنا, ما يمكن إلا إذا كنتم مسلمين, أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا, يعني أنه أنذرهم أنذرهم وخرج من تبعتهم ومن مسؤوليتهم, أنقذوا أنفسكم أنا لا أغني عنكم من الله شيئا, أنقذوا أنفسكم أسلموا تسلموا, أسلموا إلى الله وآمنوا بالله تنجوا أنتم ولا تحتاجون إلي, ما تحتاجون إلي, إذا أسلمتم وآمنتم ما احتجتم إلى رسول الله. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى ردمة من جبل فألا على حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل راى العدو فانطلق يربى أهله فخيف أن يسبقوا فجعل يهتف يا صباحا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري فضيل بن رجوان قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي التيمي قال حدثنا أبو عثمان أبو عثمان النهدي قال حدثنا قبيسة بن المخارب قبيسة بن المخارب وزهير بن عمرو وزهير بن عمرو قال حدثنا لما نزلت وأنذر عشيرتك قالوا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين طلع الرسول عليه الصلاة والسلام على الصفا هنا يقول على حجر من جبل هو الصفا ما طلع ما عنده جبل ما عنده جبال بمكة يرقى عليها قريبة منه إلا الصفا طلع عليه الصفا كاليوم باين واضح ما عليه من البنايات ولا هو مشهور بشيء واضح بان طلع على الصفا ثم نادى يا معاشر قريش يا معاشر كذا حتى وصل إلى فاطمة وإلى عمتي صفية وإلى عمه العباس لا أغني عنكم من الله شيئا أرأيتم لو أني قلت لكم أن جيشا يصبحكم الشيء هل أنتم قالوا نعم ما جربنا عليك من كذب قال أنقذوا أنفسكم من النار أنقذوا أنفسكم من النار إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر النبي قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن أبي قبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا أبو عثمان أبو عثمان قال حدثنا زهير بن عمرو زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق وعقبة بن مخارق قبيصة بن مخارق قبيصة بن مخارق قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو أن النبي عليه الصلاة والسلام بنحو اللفظ الذي سبق أنه طلع على الصفا وناداهم وحذرهم وأنذرهم حتى قال أبو لاب كذا وكذا. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامع الأعمش عن عمرو بن مران سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتم قالوا محمد فاجتمعوا في الليل فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسبب هذا الجبل أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب فذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين طلع الرسول على الصلاة وزاد ورحتك منهم الأخلصين مخلصين ابن عباس زاد هذا ليس في القرآن وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين هذا من ابن عباس ليس في القرآن لكن زيادة من ابن عباس يعني رآها أنها مناسبة ابن عباس رحمه الله رضي عنه هو صاحب التفسير لكنها ليست في القرآن ولا نحترمها كقرآن لا الله تعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين تفسير هنا هذا القرآن وما زاد ابن عباس فهو حديث يسمى حديث رواية عن ابن عباس من عند ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد على الصفا فهتف طلع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى طلع على الصفا ونادى يا معاشر قريش نادى قريش بأسمائها جميع قريش ناداهم بأسمائهم أنقذوا أنفسكم حتى وصل إلى الأقربين يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا عمي العباس يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد ما في أقرب من فاطمة أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يعني لا تقولوا رسول الله ورسول ينجينا من الجهنم ويدخلنا الجنة ما يمكن ما يبيدي هذا هذه ما يبيدي أنت أنقذ نفسك وادخل الجنة أنت بنفسك لأن الجنة والنار ما يبيدي بيد الله تعالى وتقدس فإذا لم تسلم ما نفعتك حتى لو أنا رسول الله ما أنفعك لازم تسلم لله تعالى وتقدس وتتوكل على الله وتكون من المؤمنين والمسلمين. حينئذ أنجيت نفسك ودخلت الجنة بدون أحد، بدون رسول وغير رسول، أنجيت نفسك ودخلت الجنة ونجاك الله من النار بدون أن تقول يا رسول الله ولا يا رسول الله اشفعلي ولا يا رسول الله عملتي ولا يا رسول الله. ما في لزوم، أنت مسلم مؤمن أبشر بالجنة وأن النار بعيدة عنك يا مسلم. نعم. فقال أبو لهب تبا لك عن أعمالك. فقال أبو لهب عمه أخوبه عمه تبا لك ذلك اليوم، لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فقال الله تعالى وتقدس تبت يدا أبي لهب لما غنى عنهما وما كسب، سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، الحطب النميمة، كل الاثنين هو امرأته جميلة أخت أبي جهل، امرأته جميلة أخت أبي جهل. الشاهد أنه مات بعد 7 أيام من رده على الرسول، نبتت في حلقه غدة نعوذ بالله وعفن جسده كله، ما قد أحد نقربه، ولما مات ما قد أحد يدفنه في قبر من القبور، حطوه في غار بخشب، دفنوه في غار بخشب يكونوا دفن من الريحة الكريهة. وقرع الأعمش تبت يدا أبي لهب وقد تفن. والعجيبة أن الله تعالى صاحب الرحمة والجود والكرم، أبو لهب يأتيه حليب يشربه وهو في النار، يأتيه حليب يشربه، ليش؟ لأن ثويبة جاريته أرضعت الرسول، يأتيه حليب في وسط جهنم، لا ربك تعالى ما يظلم أحد ولا يأخذ حقه، كلنا يأتيه حقه. أبو لهب الذي سب الرسول والذي مات على هذه الحالة التي نسموها والذي نزل به سورة كاملة يأتيه في وسط جهنم، هو الحين في جهنم في الطبقات السفلى، يأتيه حليب نصبعه يرضى حليب من أصبعه حليب بارد يبرد عنه بعض الشيء. هذا يقول أن جاريته ثويبة أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالى الله لا يظلم ربنا أحد. يقول فنزلت تبت يدا أبي لهب وقد تب، وهذا قراءة العلماء. يقول نزلت تبت يدا أبي لهب وقد تب، نعم تب لا شك أنه تب إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بهذا الاسناد قال سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباح ابن حديث ابي اسامه ولم يذكر نزول الايه وانذر عشيرتك الاقربين. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه الضرير قال حدثنا الاعمش قال حدثنا بهذا الاسناد، يعني بهذا الاسناد يعني الرسول عليه الصلاه والسلام صبح الناس ونادى الناس الى اخر الاسناد. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدم ومحمد بن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عبيد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضغضاه من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يقول ما مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ العباس يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمه أبي طالب هل نفعته لأنه يحوطك ويحوزك، كذبتم وبيت الله، يقول أبو طالب كذبتم يا قريش وبيت الله نبذ محمدا ولما نناضل دونه ونقاتله، ولما نغسل رصيدة طويلة أكثر من 60 بيت يتحدى قريش ويبغضهم على أنه حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، كذبتم وبيت الله نبذ محمدا ولما نناضل دونه ونقاتله، هذا كذب أننا نبذ محمد أو نترك محمد نقاتل من وراء حتى لما حصر أبو طالب مع بني عبد المطلب وبيعب بني هاشم حصروا، حصرتهم قريش، لما حصروا قال لو تفعلون كل ما بيديكم من الأذى لا يمكن أن نفلت محمد أو نخلي أحد يناله، ما يمكن إطلاقا. هذا أبو طالب قال له هل نفعت أبو طالب يا رسول الله؟ قال نعم، لولا يا لو لا لصار في الدرك الأسفل من النار، ولكن بشفاعة أو برجائي له جمر تحت رجليه يغلو منهم دماغا، وإنه لا يرى أنه أشد الناس عذابا، وإنه لأهونهم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب؟ قال نعم نفعته لولايا تنصار في آخر طبقة من جهنم، أني وجدته في جهنم ناس عذابا وإنه لأهونهم. قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عوانة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم نعم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال عن العباس بن عبد المطلب ثم حول السند مسلم السند قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد الى اخره، أن النبي عليه الصلاة سئل أن العباس سأل النبي على أن عمه أبي طالب قال نعم أخرجته من طبقات جهنم حتى وصل إلى فوق ثم أجمع إلى تحت رجليه جمرتين يغلو منهما دماغنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليثان بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح منا يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث يزيد بن الهاد قال حدثنا عبد الله بن خباب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ذكر عنده عمه أبو طالب فسئل هل نفعته؟ قال نعم لولاي لجلس في طبقات الجهنم طبقات الأخيرة في جهنم ولكني أخرجته وصار في ضحضاح من نار تحت رجليه جمرتين يغلي منهما دماغه وإنه لا يرى أنه أعظم أهل النار وإنه لأهونهم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ادنى للنار عذابا ينتعل من اعلين من نار يغلي دماغه من حراره عليه. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سهيل بن ابي صالح قال حدثنا النعمان بن ابي عياش قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل هل نفعت ابا طالب عمك ابا طالب يعني وما فعل بك يوم تطوف في شوارع مكة نفعك أبو طالب هل نفعته؟ قال نعم أنه أخرج أو قال لنا رجلا ما سمى أبو طالب إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل علينا قيل عن أهون أهل النار عذابا قال إنه يعطى نعلين من جهنم يغلي منهما دماغه وهذا أهون أهل النار عذابا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن ابي عثمان النادي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل من اعلين يغلي منهما دماغه. يقول المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال أهون للنار عذابا أبو طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب أنه يلقى تحته تحت رجليه جمرتين يغلي منهما دماغه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عن النعمان بن بشير يخطب وهو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا أهون أهل النار عذابا يوم القيامة نعم لرجل طوله في أخمص قدميه يوضع تحت رجليه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة إلى مشان أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ونال النار عذابا من له نعلان هو شراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا. قال يخطب النعمان بن بشير في الكوفة وهو أميرها قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة له نعلان وشراكان نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه. نعلان أو شراكان واحد يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بقدر يغلي من شدة الحرارة يغلي دماغه كما يغلي القدر من شدة الحرارة. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا يرى أن أشد الناس عذابا يوم القيامة ويرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لا هو نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سمن قياد داود عن الشعبي المسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويقيم المسكين فهل ذاك نفعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا داود بن أبي هند قال عن الشعبي عن مسروق بن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويتصدق وله خيام يقي الناس يقي الضيف يفعل فهل ينفعه ذلك؟ قال إنه لم يقل رب اغفر لي يوما قط يعني ما نفعه شيء من الأعمال اللي عملها هو مشرك أو منافق لا ينفعه شيء. معنى هذا أن الناس يأخذون عبرة من هذا الحديث أن حتى أبوك أو أخوك أو صديقك كان مثلا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أنه رايح ما ينفعه أعماله الصالحة كلها كل الأعمال الصالحة إذا كان مشركا فإنها لا تنفعه. تلف لو أسلم فعل أعمال في الجاهلية أعمال كبيرة من الصالحات ثم أسلم فإن له أعماله في الإسلام وفي الكفر كما ورد من ليلتين أنه سئل عن رجل حكيم بن حزام كان يعتق في الجاهلية 100 رقبة وأعتك في الإسلام 100 رقبة. فسأل الرسول النفع قال أن أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن أهل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد خالد عن قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول. يقول عمرو انه سمع الرسول عليه الصلاه والسلام جهارا غير سر الا ان آل ابي يعني فلان ليسوا بآل يقول الا ان آل بني فلان يعني بني المطلب او بني لهب اذا كانوا مشركين بني المطلب او بني عبد المناف اذا كانوا مشركين ليسوا باوليائي الا ان اولياء المتقون كل عبد متق او اولياءه انما ولي الله وصالح انما ولي الله وصالح المؤمن. يقول الشاعر أهل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على طاغي أبي لهب. آل النبي هم من هم من آل النبي آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. معناه آله كل من آمن بالله ورسوله وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب. فقال رجل يا رسول الله اجعلني منهم. قال اللهم اجعل منهم. ثم قام آخر فقال يا رسول الله اجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد نعم محمد بن زياد محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل من أمة الجنة 70,000 يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب بغير حساب ولا عذاب. هذا حديث مستقل عن حسين بن عبد الرحمن الحسين أنه كان عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال واحد منهم إني رأيته ولكني لم أكن في الصلاة عشان لا يصير لي إني رأيته لأني لدغت. قال ما فعلت؟ قال استرقيت. قال ما حملك على ذلك؟ قال حملني حديث حدثنيه ابن فلان ابن فلان أنه لا حميت إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من اتبع إلى ما فعل. قد أحسن من فعل ما سمع يعني من أحسن اللي يسمع حديث وعمل به. قد أحسن من عمل بما سمع من الأحاديث. ولكن حدثني ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الناس يعرضون يوم القيامة فالنبي وليس معه حد والنبي ومعه رجل ورجلان وإن موسى عليه السلام سد الأمة سدة الأفق فقالوا لي انظر الأفق الثاني فنظرت إلى كوكبة تراكب وإلى تزاحم قالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقالوا ما سببه؟ الرسول عليه السلام اختفى دخل منزله وبقى الصحابة يدركون أيهم ما إيش عملوا هذا اللي ولدوا في الإسلام ولا المهاجرين والأنصار ولا المسلمون يأتون بعدنا إلى آخره. فخرج عليه الصلاة والسلام فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الجامع لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نقول هذا الكي مباح الكي مباح والرقية مباحة. إذا احتاج الإنسان أن تقرأ على المريض أو تطلب من يقرأ عليه مباح لا بأس به. لكن التوكل أعظم توكل على الله أعظم. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الجامع هؤلاء الذي دخلوا الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب يعملون هذه الأعمال. فقال نجيب يا رسول الله ادع الله يجعلني. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله يجعلني منهم, قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال سبقك فيها عكاشة, صارت المسألة مسابقة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زيان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثل الحديث بمثل الحديث السابق وهو أنهم يكونوا جنة بغير حساب ولا عذاب. قال رحمه الله 70,000 يدخلون جنة بغير حساب ولا عذاب. الله قال رحمه الله حدثني هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسد يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أن من أمة محمد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تضيء وجوههم إضاءة القمر تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر إضاءة القمر 14 و15 القمر كيف يحاكي الشمس نوره يحاكي نور الشمس تضيء وجوههم كنور القمر ليلة البدر هذا 70,000. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال ادع الله يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر من الأنصار ادع الله يجعله منهم. قال سبقك بها عكاشة. انظر الكلام الذي اللطيف ما جرح الرجل ما قال لست منهم ولا جرحه سبقك المسألة صارت مسابقة فرضي الرجل بالإقناع ولم يجرحه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على سورة القمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة بن شريح قال قال حدثنا أبو يونس حدثنا أبو يونس قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب منهم وجوههم كالقمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا ومنك وإياكم منه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يقول الشاعر تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي ذين تقدموا؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة المسلم رضي الله عنه فاق في حسن الصناعة المسلم رضي الله عنه.